لذلك الكلمة هي محرمة لك وهي وسيلة إلى إيش؟ إلى منكر أعظم ألا وهو والتباغض والتداول والاقتتال بين المسلمين، وهذا ليس بمقصود للشر. يبقى إذا الأول وسيلة محرمة في ذاتها، وهذا بالإجماع من هذه الوسيلة إنها محرمة، والذي يحرمها يقول الدليل جهامة ليست المسألة وسائل ولا غير وسائل، محرمة بالإجماع. النوع الثاني من الوسائل وسائل مباحة في ذاتها ليست محرمة، وهي تفضي إلى مفسدة كما سنبين. المباحة في ذاتها كالبيت، الأصل في البيع حرم، لولا أن الدليل جاءنا من السنة على أن الإخوة سينامون فقط بحث الأصل في البيع الحج والدليل وأحل الله البيع. فالأصل في البيع بيع الخمر للخمار، البيع وسيلة وسيلة مباح، البيع الأصل فيه الحج. لكن إن بيع تبع العلم للخمار الذي يقتصره خمرا فقد أفضل وسيلة ليش؟ الوسيلة هذه المباحة أفضل هي مرتبة محرمة وبيع الخمر. أم بيع الخمر حرام أو حلال؟ حرام. فإذا بيع عنب للخمار البيع حلال، يقول لك لما تحرم علي أنا بيع عنب والعنب بيع عنب بيع عنب حلال، يقول أنا بيع عنب حلال ليس في شيء، والبيع عن صراط الصراط بينة، إنما البيع عن صراط لما تحرم علي البيع. فنقول نحرم عليك البيت كأنه سيؤدي إلى المحرم ألا وهو يعتصر خمرا فلمينا. كالرجل الذي يبيع الذهب، معنى الأخ الكريم يعرف مسلم في هذه المسألة، يبيع الذهب للرجل، فبيع الذهب ليس فيه ذم شيء، حلال أم حرام؟ حلال. لكن لما يبيعه للرجل الذي يعلم أن هذا الرجل دخل بأنسيان وإسورة وسلسلة في الأسر في الرقبة ويريد الشيء الخاص، الشيء الخاص من المرأة هدية ولا ليبيع؟ يأتي قلب الظلم سيستدين، فنقول له هذا البيع حرام، فنقول يقول اتق الله فقيه بيع الذهب حلال، البيع حلال، نقول لا سيؤدي إلى محرم هو أن يرتدي الرجل الذهب، وقد نهى الإنسان عن لبس الذهب للرجال. وأيضا بيع السلاح في الفتنة، الفتنة الأصل فيها أن تنام تنأى بنفسك عنه، تسمع بأي فتنة لابد أن تغلق عليك بابا تبكي على قضيهات ولا تشارك، فبيع السلاح يجوز لأهل الإسلام أن يحافظوا على أنفسهم وأن يتقوا به. نعم يجوز، لكن عند الفتنة لا، ما يجوز، لأنه طريق الفتنة بين المسلمين. فإذا الوسيلة المباحة في ذاتها هي وسيلة جاء الشرع للإباحة، حد يأخذ بالأرض أو بالدليل، لكنها تفضي لأمور خارجية إلى مسألة، فهذه تمنع، هذه تمنع، يعني هذه التي نجول ونصول معها في ترك الزراعة. لذلك سننتقل إلى أن الوسيلة المباحة تنقدم إلى إجمالها، هل تمنع إجمالا؟ تمنع إجمالا تمنع، لكن أنت من عندما نعيها تفصيل لابد أن نبينه، حتى لا نقول على الإطلاق رجل باع العنب فنقول له حرام، رجل باع ملك الحلاقة لرجل نقول له حرام، لا، حتى لا نضيق ولا حج الوجع. نقول بالنسبة لحكم ترك الزرائع فالذريعة المباحة الجانية على إجمالها، الأولى لا تمنع، الأولى بالاتفاق تفتح لا تمنع. نعم، الأولى وسيلة مباحة لذاتها تفضي إلى مفسدة نادرا، احتماليتها قليلة جدا، كل 10% 5% نادر. ثانية، وسيلة مباحة لذاتها تفضي إلى مفسدة غالبا، عيب البيت لابد يكون في مفسدة. الأولى تفتح بالاتفاق، والثانية فيها كلام تنأتي إليه. إذا الأولى وسيلة مباح ذاتها تؤدي إلى مفسدة نادرة، فنظر الرجل لإيش؟ للمخطوبة، للمرأة المخطوبة، فهو ينظر إليه، هناك احتمالية فساد، هناك احتمالية مفسدة، إيش هي؟ لا يقبله إليه ولا يحدث الزواج فيعشق، ويحدث بالعشق الخراب، خراب المخ والقلب، ولا لا؟ ويذهب إلى الجدار والجدار ويقول هذه الديار أحب من في الديار، ويذهب الله أعلم بما تحدث هذا تحت الشجرة فوق الشجرة الأرض المقصود، فتحدث المكان هذه لما تحدث ممكن أصلا يشتد وينتظرها في أي مكان يكلمها في مكان تحدث النبي في طريقة، لكن هذه نادرة. إذ الغالب في الحر التقي الذي يذهب يقصد إن عجبته وحدث القبول حي هلم بهذا، وإن لم تعجبه إيش اللي يحدث؟ يقول الحمد لله دخلنا بيت الكرام، نخرج من بيت الكرام باحترام، نخرج من بيت الكرام باحترام. فغالبا ما تحمل هذه المكان، ولذلك نقول لا هذه لا تمنع هذه تفتح، فيجوز للمرأة أن ينظر للمرأة المخطوبة. طب هل يريد أن يتزوج من غير النظر؟ لا يجوز، لكن السلام بين أنه يباح لك، هي مباحة أصالة، وإن كانت تفضي إلى مبتدا قليلا لذلك الشرع كما اختلط مع العلماء واستنبط هذه القاعدة النادر لا حكم له، الشرع لم يأبه بهذه المبتدا المتوقعة القليلة. ولذلك لما جاء أبو موسى أو غير موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت امرأة من الأنصار، قال نظرت في وجهها أو قال نظرت في عينها إن في عين الأنصار شيئا، إن بعين الأنصار شيئا، فأباح له النظر مع احتمالية هذه المبتدا القليلة، فالشرع جاء يبيح هذه الذريعة وإن كان هناك احتمالية مبتدا. الأمر الثاني أيضا البائع، البائع مع المرأة وهو يكلمها ويبيع لها ويشتري له أن ينظر لها، فعندي مبتدا أن ينظر لها فيجد العين الخضراء فيكتب العين الخضراء ويقول سهام قتل القلب، فأيضا يحدث ما بينهما كلام، بعد الكلام ابتسامة وغزل وموعد يحدث ولا ما يحدث، لكن غالبا المرأة التي تشتري تزداد البائع، تقول أنا لا أؤمن في السوق صح ولا لا، والغالب أيضا الرجل يريد الورق، هو بائع لأنه مريض يريد يأكل ويشرب، فهو مش متزلف فيه عشان ينظر في أعين الناس، لكن المبتدا نادرة، ليس الغالب في الناس أنه يبيع ويشتري من أجل التكتب ويشتري من أجل البيع، فلا نقول بهذه المبتدا ولا نعتبرها بالشرط، فيجوز للبائع أن ينظر إليه أو تنظر إليه حتى إذا حدث في المخاطرة وتقاضيا يكون هذه التي اشترت منه، وهي تقول هذا الذي اشتريت منه حتى لا تبتلي على أحد غيره، فيجوز النظر لها أيضا والنظر له. من ذلك أيضا كلمة الحق عند أو الأمر المعروف نهى عن المنكر عند مثلا رجل متكبر أو رجل عنده عضو ورجل فيه كبر، فأنت إذا رأيته يخالف الشرع بشيء يأكل ربا مثلا أو يفعل شيئا حراما فتذهب لتنصحه، طبعا بالأساليب إذا كنت حقا ذاهبا للنصح فلا بد أن تتأدب بأدب إيش الأمر المعروف نهى عن المنكر، فقول له قولا بينا، وقال صلى الله عليه وسلم ما كان في شيء إلا ذلك، فغالبا إن كان الرجل على بصيرة في الأمر المعروف نهى عن المنكر على بصيرة في النصح لكل مسلم يذهب بهذه الآداب النبوية، غالبا الرجل المسلم أن يقبل أو يذهب، وبالنادر أنه يقوم ويقول أتين السكين فمضحي به اليوم فيذبح، فغالبا لا غالبا يقبل أو يسكت أو يرده، وأنا جربت ذلك وأقطع يعني الرجل كان في شد في عضوان غضب غضب وسب الدين، فأنا ذهبت إليه قلت لاتق الله قل لا إله إلا الله سب الدين ويخرج المرء من المنزل، الرجل تكلم ما تكلم، وبعد ذلك لما ارتاح قال ماذا افعل؟ قلت قل لا اله الا الله، اخر ضربني في كتفي فانتكست انا قلت له لن اتيه، قال لما؟ قلت عشان ترجع لدينك تتق الله ربك وترجع لدينك، فغالب الناس ممكن ان تقبل، فانت الان اذا قلت هذه الكلمه الحق انت هذه الوسيله من الشرع قد امر بها الشرع حتى يعني تاتي بالمصالح دون المبادئ، فغالبا الناس ممكن ان تقبل، فلذلك الشرع ما سدها بل أباحها، وقد قال صلى الله عليه وسلم مرأة منكم مجرد يعني كان من قطع فبثاني إلى هذا الحديث، لكن لها آداب معينة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم وبيانها الله في كتابه. أيضا من ذلك قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد هذه وسيلة يقيم لنا الشرع تحتمل المبتدأ، إيش هي المبتدأ؟ تحتمل مبتدأ الواحد، ما هو واحد ولو كان جرد كالزهري كالثوري كشعبة ممكن أن يخطئ ولا ما ولا ليس ممكن أن يخطئ، كل حافظ له أخطاء، ما من حافظ إلا ولو أخطاء، وكما قال الذهبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الغلط، المسألة على الأكثر، فخبر الواحد يحتمل الوهم، يعني يحتمل الوهم، وهذا الاحتمال لما كان نادرا لم يحتمل الشرط، فأباح هذه الوسيلة أن تقبل خبر الواحد، ولذلك أنت عندك أن الإسلام ما بعث إلى كسرى وقيصر إلا إيه؟ واحد، دلالة على قبول خبر الواحد. من ذلك أيضا زراعة العنب، زراعة العنب أباحها الشرع، أصل الزراعة والحرث أباحها الشرع، مع أن في احتمالية مبتدا في زراعة العنب، إيش هي؟ الملاح تتخمر ويأخذ ويحصد ويعتصر الخمر، لكن هذا إيش؟ ليس على الغالب، الغالب الذي يزرع العنب يريد أن إيش؟ يتطور فيه يبيع ويشتري، يبقى إذا أن الوسيلة الأولى النوع الأول من هذه الوسائل وسيلة مباحة لذاتها تؤدي إلى مبتدا لكن احتمالية ضعيفة، تؤدي إلى مبتدا نادرة، فهذه تفتح ولا تسد، هذه في الشرع جزء ولا كتاب. الثانية وسيلة مباحة لذاتها لكنها تؤدي إلى مفسدة غالبا، تؤدي إلى المفسدة غالبا، وهذه تمنع عند العلماء كما تستغربين تبطلها، لأن ليس ليسمى سد الذرائع عند الشافعية وعند الأحناف تمنع من باب التعاون على الإثم والأدوان، لأن الله جل وعلا قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والأدوان. ذلك بيع العلة للقمار الذي يحتفل الخمر وهو يعلم أنه يحتفل الخمر، بيع العلة حلال، لكن إذا باعه للقمار سيؤدي إلى انتشار الخمر وشرب الخمر وبيع الخمر وشراء الخمر ولعنة الخمر عشر. فهذه تمنع، هذه تمنع. ليش؟ لأن المبتدا غالبا إن لم تكن متحققة فهي إيه؟ غالبا. صحيح ولا لا؟ كيف تكون غالبا يا أحمد؟ تكتب وتابع. يعني مثلا ما تكتبش وتكتب وتكتب الفوائد فقط، هذا أفضل لك. ممكن تكتب ثلاثة أسعار ويرجع فيه أو يقتل هو لا. زي هو ممكن أقول إيه؟ ممكن يكون وهو ماشي في السكة صح؟ في الطريق ومعه يقول له أنت بالخمر عشر، أستغفر الله، أعوذ بالله. لا والله هذا العنب حلال، لا اتيت به من حلال فلا اخرجه الا بحلال، فليطعمه اهله فيحرم الله او يموت قبل ان يبيعه خمر، فيقول رجل ويكتب ويقول طعام لذيذ شهي طيب الحمد لله قحر له. في احتماليه احتمال، لكن الغالب الخمار لا يحتمل العنب الا اذا ليعتقروا خمرا. مثال ذلك ايضا تلف الهه المشركين، هذه وسيله مباحه للناس ان تكون هي قربا من القربات، لكن ستؤدي طبعا تبع آلهة المشركين في عقر دار المشركين، لا في ديار الإسلام، في عقر دار المشركين. هذه وسيلة مباحة أن تكون قربة لكن تؤدي إلى مفسدة أعظم. إيش هي المفسدة الأعظم؟ سب الله للبعلاء ولذلك فرح الله بها، وهذا دين الله. الإخوة الذين ذهبوا يمينا ويسارا وخرجوا على ولاة الأمور وقتلوا وذبحوا والذين فعلوا المفاسد التي في تحن منها البلاد والعباد ضيعوا الدين والدعوة وكل شيء. لما؟ لعدم التطبيق الصحيح، لعدم العلم الكبير على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهنا سب الآلهة، سب هبل، سب اللات والعزى فيه خير أيما خير، ومع ذلك منع الله من الخيرات. ولا تقول الذين يدعون من دون الله فيتركوا الله عدوا بغير علم، عدوا والحال انهم يسبونه بغير علم، نعوذ بالله من الخذلان. فهذه وسيله، وهي وسيله مباحه ان تكون قربه، لكن لما ادت الى مكتبه منعها الشرع، منعها الشرع. لذلك ايضا زياره انسان القبور، الاصل في زياره القبور انها تذكر بالاخره، لكن زياره انسان القبور لو لم نرجح نحن في الشرح قبل ذلك بينا احكام تختص بها النساء او اللي هي مخالفات تقع فيها النساء، بينا تقسيما للاطفال لان فيها احوال خمسه، لكن نحن لو لم نمنع اطاله فنمنع من ايش؟ الوسيله، لان هذه وسيله ان تذهب بالمراه تنظر الى المقبور فتلطم فتبكي فتتسخط على انظار الله الذي ولد، فهو وسيله الى الهم والحزن ثم التسخط على انظار الله جل في علاه. غالبا ام نادرا؟ غالبا العاقله تقلق تخرج واحده ومش عارف هي تخرج ولا تخرج كمان. لا بالضبط عقله دي صح ولا لا؟ هذا كلام اللي بيتكلم، والعاطفه تغلب عندها على العقل، فانت لا تودي بها الى التردي بانك تجعل العاطفه تكمل في طبيعه وتتحكم فيها، فلا تفكر بعقلها كيف تتقرب الى ربها، فتخرج فتلعن وتتدمر وتسقط على اقدار الله جل وعلا. اما رايت لم ياتكم نبا النبي صلى الله عليه وسلم اكرم خلق الله على الله لما جاءت المراه عند قبر ابنها ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اتق الله واسمعي، هذه وسيله ايضا وسيله الى ان يذهب عقلها وهي معذوره، لان المراه ضعيف، المراه كان ضعيف، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم اليك عني فانك لم تصف بمصيبتك، فردت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم انه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت تستعتب قال لا النبي صلى الله عليه وسلم ان الصبر عند الصبر مجهول. فاذا نحن نمنع زياره المراه للقبور لما؟ خوفا عليها حتى لا تتردد، حتى لا تتسقط على افضل الله جل في علاه، وغالبا ما يفعل الانسان ذلك. من ذلك ايضا اضطراب المسائل الذي فيها القبور، اضطراب الناس الذي فيه خوف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال لا رسول الله عليه وسلم اضطرب سنه القبور عندي ايه؟ وقال ايه؟ من ذلك. فاضطراب الناس الذي فيه خوف لا يصح حال من الاحوال عند الحنابله واضطراب باطله، وعند الجمهور اضطراب اي ويحسن الذي يتطلب في بلد فيهم. لكن نحن نقول نمنع هنا، نمنع من ايش؟ نمنع منع وسائل، هذه وسيلة مباحة أو قربة من القربات، نمنع هذه الوسيلة أنها تؤدي إلى مفسدة. إيش هي المفسدة؟ تعظيم المقبور، وتعظيم المقبور يؤدي إلى الشاء الشرك فيه، وبعد ذلك دعاء من دون الله جل وعلا، ثم تعاظم الامر فيسجد له من دون الله جل وعلا. ونحن نرى ذلك الطواف بالبدوي وبغير البدوي، كل ذلك بسبب هذه الذرائع. فنحن امن هذه اذا ذريعه مباح لذاتها، لكنها تمنع انها تمضي الى مكتبه غالبا. وايضا من ذلك منع الله لنا بعلاء الصحابه الكرام ان يكونوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم راعين. ما فيها شيء صحيح ولا لا؟ ما فيها شيء، لكن لما منع؟ هذه مباحه، لكن لما منع الله جل وعلا هذا؟ يؤدي الى مكتبه عظيمه. ايه هي المكتبه؟ تشبه باليهود، ومن تشبه بقوم فايش؟ قوم. وايضا تشبه الظاهر ينقلب الى تشبه بايش؟ تشبه الظاهر ذريعه الى التشبه. ولذلك قال الله تعالى: لا تقولوا راعينا وقولوا انظروا واسمعوا. مع ان الصحابه يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا ليس بليل الف، لا والله يقولون ذلك صدقا، لكن اليهود يقولون ذلك بليل الف من الرعونه وغيرها، نعوذ بالله من الكفار. فالله ربهم الا يتشبهوا باهل الكفر. لما؟ لان التشبه في الظاهر ذريعه ووسيله الى الحب في الباطن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان تشبه القوم فواه منهم حشرا معهم. ايضا منع النبي صلى الله عليه وسلم الانحناء عند السلام. كان بالظلم كان صحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقي احدنا اخاه هل يقبله؟ ايقبله؟ قال لا. قال ينحنيه؟ قال لا. قال يصبحه؟ قال نعم. فنهى عن الانحناء عند السلام. ليش؟ حتى لا يكون تشبه بايش؟ بالركوع صحيح ولا لا؟ او بالسجود. سجود التحيه حتى لو قلنا ان السجود مثلا سجود العباده، سجود التحيه منعه الشرع حتى لا يكون فيه شبه للذين يعبدون احد من دون الله جل في علاه. ايضا من ذلك النهي عن الرقى التي لا تعرف. نهي عن الرقى التي لا تعرف، مع ان الاصل في الرقى ايش؟ الاباحه ولا المنع؟ الأصل في الرقية، تعرفين الرقية؟ الأصل في الرقية أن تعطي رجلا مريضا، الأصل فيها؟ ما أنت خط ما تفتح، الأصل في الرقية؟ إجابة، سكت، سكت سكت، الأصل في الرقية؟ مين اللي باع؟ مين اللي باع؟ فين اللي باع شيء؟ الوقت، الوقت أو الوقت؟ الاصل في الركن، اشتغل من الاصل في الركن. الجواز؟ كيف الجواز؟ ها؟ اه وبعد يعني ايش؟ يعني قال لا لا، لما قال لا تبين ان الاصل في الرقيه ايش؟ الجواز، الاصل في الرقيه جواز، ومع ذلك منع الرقيه التي لا تعلم خشيه ايش؟ خشيه الشرك. خشيه ان تكون رقى شركيه او يتكلمون بكلام غير مفهوم فيقعون في الشرك، فهذه منعت مع انها مباح، مع ان فيها شفاء، مع حرمه الطرف، منعت لنا انها ممكن تفضي الى مساله هي مساله الشرك. هذا النوع الثاني، النوع الثالث هو نوع فيه بعض الشرك، هذا النوع هو مباح بذاته وما منع لمساله سيفضي اليها، لكن سوء فعل المكلف هو الذي يؤدي به الى المساله. او قل منعت لانها حيله. هي يعني مباح لذاتها لكن استخدمها حيله. يبقى سوء فعل وسوء قصد المكلف. سوء فعل وسوء قصد المكلف هو الذي جعلها ممنوعه، وهذه التي فيها المعترض. يعني جماهير العلماء يرون ان هذه لا تحرم. ليش؟ لان سوء القصد عمل قلبي. ونحن لا نؤمن ان نصب على القلوب، وفيه سوء ظن بالمسلمين، وهذا ممنوع. والعلماء الغواصون يقولون لا، عندنا قرائن محتفة ظاهرة تبين لنا ما في القلب، فلذلك نمنع. وهذا المعترف كله في بيوع الآداب، في العقود، في المعاملات، إما في البيوع أو في الأنكحة. فرجل رأى امرأة أعجبه الخلق والدين عنه، وكانت زوجا لأخيه في الله، وكان يحب وفاء في الله. أخوه كان عظيم، وكانت هي يعني قل كانت كي يعني كانت ذكية جدا في ايش؟ يعني كانت تتخذ كل الوسائل التي تضيع عليه عقل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رايت من قطعة عقل الوليد اذهب للب الراشد من كل، فما دخل مرة الا وضرب راسه بالحق مما تفعل معه، ومرة تراه قد قفز من ايش؟ من الشباك. يسألون يقول هذا هذه رياضة لا يعرفه أي أنسان. فلما يدخل ويفعل ذلك فقال لها في أول مرة الشفاك سأموت بعدها وتموتين كمدا أفضل أنت طالب. قالت الحمد لله. اتيني الثانية لو كنت رجلا اتيني الثانية يا امرأة الطفل لو كنت رجلا للشباك للطلاق بل الطلاق أفضل من الشباك أنت طالب. فطلاق الثانية عندما يقول بأن الطلاق يقع أيضا قالت له الطلقة الثالثة لو أنت رجل أو الشباك قال الشباك أفضل فقبل من الشباك. الأسبوع الذي بعده تفننت في تضييقي وإدعائي حتى قال فتح الشباك قالت لو أنت رجل قال لا أنت طالب مفيش شباك. إذا طلقها ثلاثا فلما طلقها ثلاثا وكان عاشقا محبا فمكث الليل بدأته يبكي فمر أخوه عليه فوجده يبكي وما يبكيك قال النساء وما أدراك ما يبكيك. فلما بكى يعني قطع قلبه وأوصل هذا الصاحب الجليل فقال ومشى مع نفسه سأحتال حيلة وسأردها له. فذهب يحسب أنه يحسن الدرع فتقدم له فقبلت قال أنا لابد أقتل كل الرجال هي عداوة عداوة فتزوجها فرضي الرجال فتزوجها ثم طلقها ليتزوجها إيش الآخر. هذه وسيلة في النكاح مباحة ولا غير مباحة وأن ترد مباحة ولا غير مباحة لا الأصل أنها مباحة الأصل أنها مباحة نكاح الأصل مباح. قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فقد نكح زوجا حتى تذوق العتيق دخل عليه وقد دخلت عليه اثنائهم. هذه كرامة من الكرامات في الحسنات من باب الطاعات استجابت الخيرات وأطلقها من أجل هذا الرجل فتولاقى فذهب الآخر ليتزوج. قلنا هذا لا يصح ليش؟ لأن هذا من فعل السيد المستعار وإن لم يكن قد اتفق مع زوجها وإن فعل ذلك إحسانا على الغالب. فقلنا إذا هذه قد وضع هذه الوسيلة المباحة في غير موضع وضع الوسيلة المباحة في غير موضع فعل الحيلة الممنوعة شرعيا فعل الحيلة التي تمنع شرعا كذلك التورق وكذلك بيع الحيلة بيع الحيلة أن يشتري المرء سلع من محمد بالسلع نتيجة أجل زيادة ألف ثم يبيع هذه السلع على محمد أيضا بسعر نقص 800 أو 700 فالفرق منهم كم؟ 300 موجود الأجل كأنه قرض كل ذلك. فهنا البيع أصل البيع إيش؟ حلال وظاهر البيع حلال خليه ما يمنع وهذا الذي عليه الجماهير قالوا القرض ليس لنا لكن الذين يأخذون بالذرائع وهذا قول مالك هو طبيعة الإنسان جميعا يقولون لا والله هذه ذريعة إلى أن يتلاعب بالشرع يخادع الله الذي هو لا ومن خادع الله خدعه يعلمون الله كالطفل الصغير لا والله العمة الزائفة لا تروج على الله الذي هو لا فمنع. وهذا هو المعطاف الذي سنبينه عند التطبيقات العملية لسد الذرائع والحق مع من في التورط وأيضا الحق مع من في بيع العيلة الحق مع من في من ذهبت تزوجت رجلا تضيق عليه ليطلقها حتى ترجع للزوج الاول كما فعلت امراه عبد الله بن سبيل. وهذا الذي سنفصله باذن الله الاسبوع القادم بعد ما نبين منهج في الاسلام في الارض للسد للذرائع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم.